السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة ثانية مع واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حيا جماعة، عايزين نبدأ درس الليلة بسؤال مهم جدا. يا ترى لو كان عندك بيت ملكك وعرفت ان النبي جاي البلد اللي انت فيها، ممكن تسيب بيتك للنبي؟ ممكن. طيب لو كان عندك ثلاث بيوت، ممكن برضو تسيب الثلاث بيوت للنبي؟ اظن ممكن، صح كده؟ خد بالك من حاجة، الكلام شيء والفعل شيء تاني. طب ما النبي امرك بانك انت يعني تزكي وتدفع المال وتنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى، اما ليه بنبخل من دي؟ يعني سبحان الله، ما هو النبي اذا امرك بامر، سواء النبي كان قدامك او بلغك هذا الامر عن طريق اي حد من الدعاء، فده امر من النبي برضه يا جماعه. خدت بالك؟ ضفنا للنبي يا جماعه، ما سابش بيت ولا اثنين ولا ثلاثه بس للنبي، ده ساب بيوته كلها للنبي صلى الله عليه وسلم. جات المكافاه العظيمه لهذا الضيف المبارك، ان سيدك النبي عليه الصلاه والسلام يسمع صوته في الجنه وهو بيقرا القران رضي الله عنه وارضاه. ضفنا للنبي يا جماعه هو الصحابي الجليل حارثه ابن النعمان. حقيقة أظن أن في كتير جدا من المسلمين النهاردة ما يعرفوش مين هو حارثة بن النعمان، مع أنك أنت لو سألت كتير من المسلمين عن أسماء اللعيبة والاحتياطي والأربعة الحكام، واخد بالك، هيقولك الأسماء كلها صح ولا لا. إنما أسماء الصحابة في كتير جدا مننا يا جماعة، مش هقول ما يعرفوش قصص الصحابة، ما يعرفوش أسماء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. هم دول يا جماعه اجدادنا، هم دول اللي احنا بنفتخر بيهم. احنا ما نفتخرش ان اجدادنا الفراعنه ولا اجدادنا مش عارف ايه، احنا اجدادنا هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نبدا قصه الصحابه الجديده، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. عايزين في البدايه يا جماعه نقول، يعني طبعا لما اشرقت شمس الاسلام وبعث النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا زي ما انتم شايفين وعارفين قد ايه النبي اتاذى وقد ايه الصحابه اتاذوا وتعذبوا، ومنهم من قتل ومنهم من يعني اتعرضوا لاشياء ما اظنش ان في حد يتحملها الا اذا كان عنده ايمان وعقيده عاليه جدا. خد بالك من حاجه، عايز اقول لك حاجه صغيره خالص، ان النبي بيعلمك هنا درس يعني عظيم جدا في قوه الاراده، ان انت يكون عندك دايما اراده، ما تنهزمش ابدا مهما تعرضت لصعاب، لحرب، لمشاكل، لضغوط، لابتلاءات، اوعى تنهزم. اعلم ان انت طالما انك انت على الحق فلا بد ان تصل الى ما تريد بفضل الله. خد بالك من حاجه، انت اي شقاء بتتعرض له في الدنيا كل ده ستنساه، كما اخبر النبي مع اول غمسه في جنه الرحمن. فوق ده كله البلاء ده رفعه لدرجاتك، يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الحاكم وابن حبان باسناد حسن، يقول ان الله عز وجل لا يكتب للعبد الدرجه والمنزله في الجنه فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه اياه. حكمة عظيمة جدا من وراء الابتلاء انت مش واخد بالك منها، ان الابتلاء ده يسلط عليك رحمة من ربنا سبحانه وتعالى لحد ما توصل للدرجة اللي عملك ما وصلكش ليها. فالبلاء وصلك لهذه الدرجة بفضل الله وبرحمته، ثم بعد ذلك يرتفع البلاء عنك وترجع مرة أخرى تعيش في عافية، وتعيش في أجمل عافية في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. النبي عليه السلام بيعلمنا يا جماعة قوة الإرادة، زي يبقى عندك قوة إرادة. شوف النبي اتأذى وتعذب وتعرض لأشياء عجيبة جدا، ورغم ذلك خرج النبي عليه السلام على رجليه المتعبتين أكثر من 90 كيلو يمشي عشان يدعو أهل الطائف، بيبحث النبي عن تربة تانية يغرس فيها بذرة التوحيد صلى الله عليه وسلم. وصل للطائف يا جماعة، طبعا كلكم عارفين اللي حصل للنبي في الطائف. النبي يا جماعة عرض أمره على الطائف، على أهل الطائف، رفضوا الأمر بالكلية، لا يمكن، مش هيصدقوك، مش هيتبعوك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب خلاص مش هتتبعوني، بس بطلب منكم طلب، ما تبلغوش أهل مكة أن أنا جيت لكم، لا هنبلغهم. شوف الابتلاء، طب هبلغهم، طب سيبوني امشي. لا، برضو مش هتمشي الا لما تنضرب. يا سلام، ده مين؟ سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، وينضرب النبي بالحجاره، يخرجوا الصبيه والنساء وكل يضرب في النبي. وسيدنا زيد بن حارثه يحاول ان هو يعني يقي النبي عليه السلام، والنبي عليه السلام ماشي عمال بينضرب بالحجاره، ورجلين النبي نزفت بالدماء صلى الله عليه وسلم. يمشي النبي ويقول: وذهبت وانا مهموم، الحديث في الصحيحين، حتى وصلت الى قرن الثعالب، مكان يبعد عن الطائف 5 كيلومتر، والنبي ماشي ال5 كيلو دول يا جماعه مهموم هم شديد جدا، حتى وصل الى مكان، الى بستان او يعني حديقه لبعض بني شيبه، ودخل النبي وقال دعاءه المشهور، وان كان ضعف بعض اهل العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس، الى اخر الدعاء. والنبي حسن بيبكي وصعبان عليه، فمن ضمن الدعاء قال ايه: ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي، انا ما يهمنيش اللي حصل، انا لو انضربت، لو اتقتلت، لو حصل لي اي حاجه، انا موافق، انا راضي، بس المهم ان انت ما تكونش غضبان عليا، طالما انك انت راضي عني فاللي يحصل لي كله يعني انا انا انا انا مبسوط، طالما الابتلاء ده في سبيل الله سبحانه وتعالى. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان من المحن تاتي المنح دائما بفضل الله عز وجل. النبي عسى وهو ماشي يصلي قيام الليل وهو تعبان، وهو رجليه بتنزل تم، اي نعم، واقف يصلي قيام الليل ويناجي ربه عز وجل، وتأتي مجموعة من الجن وتستمع إلى النبي فتسلم. تخيل، كل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن في الحتة دي، استمع مجموعة من الجن فأسلموا على هدي النبي عليه السلام، ويرجع النبي. شوف قد إيه، وتضيق المسألة والابتلاءات تشتد، وإيه، وسبحان الله أشد ساعات الليل سوادا هي أقرب الساعات إلى إيه؟ إلى بزوغ الفجر وإلى طلوع الفجر. سبحان الله، يرجع النبي عليه السلام ويبتدي يبحث عن تربة خصبة، ويلتقي بست نسمات من الخزرج، يعرض عليهم الإسلام فيسلموا. طب روحوا تعالوا السنه الجايه، يروحوا السته ويرجعوا له 12 فيبيعوا بيعه العقبه الاولى. طب روحوا ورجعوا له السنه الجايه، يروحوا ويرجعوا له السنه اللي بعدها 73 رجل وامراتان يبيعوا بيعه العقبه الثانيه، تنفتح الدنيا كلها، ما فيش بيت في المدينه المنوره الا ودخلها الاسلام. كل ده بايه؟ اراده، اراده وعزيمه وحسن ظن وثقه بالله سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ دايما اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. ولذلك انت كل يوم في الصلاة على الأقل 17 مرة بتقرأ في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، ان انت تستعين بالله سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ المهم، لما النبي عليه السلام أرسل بعد بيعة العقبة الأولى، كما نعلم جميعا، أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة المنورة، فدعا إلى الله عز وجل بنفس المنهجية الجميلة والأسلوب الرحيم الذي تعلمه على يد النبي صلى الله عليه وسلم. كان من ضمن الذين أسلموا على يد مصعب بن عمير حارثة ابن النعمان اللي هو ضفنا لله دي يا جماعة. شوف، إحنا في كل الحلقات تقريبا، كل ما نتكلم عن سيدنا مصعب لما دخل المدينه، او نحكي عن قصه اي صحابي، نقول اسلم على يد مين؟ مصعب بن عمير. مصعب بن عمير، اغلب الصحابه اسلموا على يد مصعب بن عمير. شوف قد ايه مصعب بن عمير لم يتاخر عن اي خير ابدا لحد اخر لحظه في حياته، حتى لما قتل شهيد في يوم احد. في يوم احد كان واخد الرايه يا جماعه سيدنا مصعب بن عمير، انقطعت ايده اليمين خدها بايده الشمال، انقطعت ايده الشمال اخذها بين عضديه، خدت بالك؟ فقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. خدت بالك؟ شوف قد ايه يعني بذل وعطاء لاخر لحظه. بعض الناس يعني ايه، لما يقعد تكلم، تقعد تكلمه النهارده عن التزام والدين وكده، لكن الحمد لله احنا بخير، كفايه ان احنا بنصلي، كانه بيمن على ربنا. خدت بالك؟ ده انا الحمد لله بصلي وبزكي وبصوم والحمد لله، وعملت 25 عمره وكل سنه بحج مرتين، عايز مين اكتر من كده؟ واخد بالك؟ يعني فسبحان الله. لا يا اخي، زي ما بتعد حسناتك عايزك تعد سيئاتك، عايزك تجيب اجنده واقعد وامسك الاجنده دي وقول: انا في اليوم الفلاني اذنبت ذنب كذا، وفي اليوم الفلاني اذنبت كذا، وعد مع ده كله نعم ربنا ما تقدرش تعدها، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. خدت بالك؟ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم ايه؟ فين هي دي النعمه؟ ورضيت لكم الاسلام دينا. اعظم نعمه ان انت مسلم. بص لغيرك سبحان الله، شوف العيشه اللي انت عايشها، انت انسان ما شاء الله، انسان نظيف، انسان طاهر، انسان صادق، انسان وفي، انسان مخلص. كل ده اتعلمته منين؟ من الاسلام. انما غيرك، نسال الله العفو والعافيه، 200 مليون بيعبدوا البقر من دون الله. تخيل، تخيل لما يكون بني ادم ليه عقل، ده منهم كمان ايه، ناس علماء فضاء وعلماء ذره وعلماء جيولوجيا، ورغم ذلك يخرج من المعمل بتاعه وهو اكبر عالم في الكون، يخرج يسجد للبقره. تخيل، شوف عقليه عامله ازاي، وانت ربنا اكرمك وجعلك موحدا لله ومتبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين الاسلام فيه سبحان الله 73 فرقه، النبي عليه الصلاه والسلام يقول: والذي نفسي بيده ستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. ربنا نجاك وجعلك من فرقة أهل السنة والجماعة، الفرقة أو الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. خدت بالك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه قالوا يا رسول الله، قال كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين هم على مثل ما أنا عليه. خد بالك، اليوم، اليوم ده يعني امتى؟ يعني في عهد النبي. الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. عايز تنجو لا تتبع إلا جماعة كذا ولا جماعة كذا، خليك خلف النبي، دور مع الإسلام حيث دار. خدت بالك؟ تعال نبدأ قصة الليلة دي، الحقيقة قصة مهمة جدا. سيدنا حارثة بن نعمان أسلم على يد مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه. خدت بالك؟ سبحان الله، يعني لما أسلم رجع في ساعتها ودعا أمه ليه جعدة بنت عبيد فأسلمت لله سبحانه وتعالى، وده دليل على أن إنسان مسلم يحرص على جلب الخير لمن حوله وأقرب الناس يعني له هم الأب والأم. خدت بالك؟ سبحان الله، إنسان يحرص على جلب الخير للأب والأم، بس كل رحمة لما تيجي ربنا يكرمك ورزقك نعمة الهداية والالتزام ما ترجعش للأم والأب وتتعال عليهم وتكلمهم ورجع علي، لا، هي برضو أمك وده أبوك والاثنين هم دول جنتك ونارك. خدت بالك؟ الوارد أوسط أبواب الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المهم يا جماعة، بعد ما أسلم حارثة ابن نعمان رضي الله عنه ورضاه طبعا اشتاق للقاء النبي كالعادة طبعا، وكلنا مشتاقين للنبي عليه السلام. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكانت فرحة بقى حارثة ابن نعمان يعني تزداد على فرحة كل الأنصار في حاجة واحدة. إيه هي؟ إن حارثة ابن نعمان من بني النجار، وسيدك النبي عليه السلام نزل على مين؟ على أبي أيوب الأنصاري من بني النجار، فأصبح قريب جدا من حارثة ابن النعمان، اللي بها يسهل على حارثة أنه يروح للنبي عليه الصلاة والسلام في أي وقت ويشوف النبي في كل لحظة رضي الله عنه وأرضاه. قعد حارثة ابن النعمان ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام، يتعلم على يديه ويتعلم ويقبس منه من أخلاقه ومن هديه ومن سمته ومن دله ومن رحمته صلى الله عليه وآله وسلم. يا جماعة، موقف الأنصار مع النبي كان موقف عظيم جدا، ولذلك الأنصار والمهاجرين طبعا، بس الأنصار الحقيقة يعني نالوا محبة غالية جدا جدا عند النبي. مش معنى كده أن النبي كان بيفضلهم على المهاجرين، النبي عليه السلام كان يعني يسوي بين جميع أصحابه، لكن أقصد أن النبي عليه السلام عشان يواسي الأنصار، لأن الأنصار الحقيقة ضحوا بحاجات كتيرة جدا جدا وبذلوا أشياء، يعني كفاية ربنا يوصفهم، كفاية أن ربنا يوصفهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يا سلام، خدت بالك؟ يعني حتى لو كان ما حلتوش غير اللقمة دي يديها لك، ده الأنصار. ولذلك النبي عليه السلام يقول خير دور الأنصار بنو النجار. بنو النجار دول أخوال النبي على فكرة صلى الله عليه وسلم. خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير صلى الله عليه النبي محمد. حديث ثاني، الحديث ده رواه مسلم، حديث ثاني رواه احمد بسند صحيح. خد بالك بقى من الحديث ده، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه؟ من احب الانصار احبه الله، ومن ابغض الانصار ابغضه الله. عايز ربنا يحبك، حب الانصار، ده من ضمن الاسباب التي تجلب لك محبه الله عز وجل. فاللهم انا نشهدك ان نحب الانصار والمهاجرين وكل اصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ده النبي كمان بيقول لك على ايه وعلامه تفرق بين المؤمن والمنافق، يقول كما في الصحيحين ايه الايمان حب الانصار، وايه النفاق بغض الانصار. سبحان الله. تعال نرجع لسيدنا حارثه بن نعمان، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. سيدنا حارثه يا جماعه لم يفارق النبي أبدا، فضل معاه يشهد معاه كل الغزوات، يشهد معاه كل الخير بفضل الله سبحانه وتعالى، وكان ملازم للنبي بيتعلم على إيده. سبحان الله، حارثة بن نعمان يا جماعة كان كل لما النبي يتزوج واحدة من زوجاته كان سيدنا حارثة بن نعمان كان يتنازل له عن بيت من بيوتي. ده البيت ده يا رسول الله لك يا رسول الله، النبي يتجوز واحدة تانية يقوم سايب له البيت دوت، يتجوز واحدة تانية وهكذا. كلما يستحدث النبي أهلا كان يستحدث له حارثة بيتا، يقول له ده بيتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يتحول للنبي عن كل منازله رضي الله عنه وأرضاه، وده كان طبعا لأن سيدنا حارثة كان عنده مجموعة من البيوت كلها كانت بالقرب من مسجد النبي وحول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام يا جماعة قعد في دار أبي أيوب الأنصاري قد إيه؟ حد عارف؟ 7 شهور. تخيل لما النبي يقعد ضيف في بيتك 7 شهور ليل ونهار، بتحط له الاكل والشرب، وسبحان الله. وانت عارفين طبعا لما ترجع بقى لقصه سيدنا ابو ايوب الانصاري لما كان يقدم الطعام للنبي ثم يرجع بالصحون ويقول له ام ايوب يا ام ايوب هو النبي كان منين؟ تقول له كان من حياتي، فياكل من نفس المكان التماسا لبركه النبي عليه الصلاه والسلام. طب شرب منين؟ شرب من هنا. طب اشرب انا واشرب يا ام ايوب. خدت بالك؟ والاثنين كانوا على موجه واحده، كانوا زوجين يعني بيحبوا بعض لان كانوا عايشين على طاعه الله سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ في يوم من الايام حب النبي عليه الصلاه والسلام طبعا بعد ما هاجر حب يبعت يجيب اسرته. خدت بالك؟ فبعت مين؟ بعت زيد بن حارثه وابا رافع، بعت الاثنين وادالهم بعيرين و500 درهم، خدت بالك؟ وقال لهم روحوا هاتوا الاسره، اسره ابي بكر واسره النبي عليه السلام. فراحوا جابوا فاطمه بنت النبي عليه السلام وام كلثوم، لان رقيه بنت النبي عليه السلام كانت مهاجره مع سيدنا عثمان، وابو العاص بن الربيع كان يعني حبس ابنه النبي عليه السلام اللي هي زينب، يعني كان لسه ما اسلمش، خدت بالك؟ فجاءوا بفاطمه وام كلثوم وزوجه النبي عليه السلام اللي هي سوده بنت زمع، وزيد بن حارثه جاء بزوجته اللي هي ام ايمن وابنه اللي هو اسامه بن زيد، ثم عبد الله بن ابي بكر جاء باولاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من بينهم عائشه رضي الله عنها وارضاها. طب ينزلوا فين العدد الكبير ده كله؟ ينزل فين؟ اول حاجه عملها حارثه بن نعمان، اعطى النبي صلى الله عليه وسلم دارا فسيحه فنزل فيها هؤلاء. دي كانت اول حاجه عملها سيدنا حارثه بن نعمان مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده يا جماعه انتوا عارفين ان بعد كده، ان بعد بعد الهجره مباشره، خدت بالك؟ النبي عليه السلام يعني زوج سيدنا علي بن ابي طالب من مين؟ من فاطمه بنت النبي عليه السلام. طبعا عارفين قصة زواج سيدنا علي من فاطمة. سيدنا علي كان أصلا تربى في حجر النبي عليه السلام، وما كانش حلته لا درهم ولا دينار، كان فقير جدا سبحان الله. في يوم من الأيام سيدنا علي طبعا بيخش كل يوم عند النبي ويخرج، في اليوم ده قال إن شاء الله النهاردة بقى بالذات أخش أطلب منه فاطمة، فاهم ازاي؟ فهو لسه داخل من على الباب، فنظر إليه النبي وقال: يا علي أتريد فاطمة؟ يعني سبحان الله، شوف فراسة النبي عليه السلام، زي القصة بتاعت أبو طلحة الأنصاري اللي قلناها في الدرس اللي فات. أول ما شافه قال: هذا أبو طلحة جاءكم إيه؟ غرة الإسلام في جميعه. قال: أتريد فاطمة علي؟ قال: أجل يا رسول الله. قال: أمعك شيء تصدقها إياه؟ معك مهر تقدمه؟ قال له: أنت عارف يا رسول الله يعني ده أنا باكل عندك ليل ونهار، فيعني سبحان الله. فتبسم النبي وقال: وأين الدرع التي كانت عندك يا علي؟ أنت مش كان عندك درع كده بتقاتل بها؟ قال له: أيوه يا رسول الله. قال: أتيني بها. فجاء بالدرع وقال: يا رسول الله إنها مكسورة. قال: هذا مهر فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. شفت ده مين؟ ده سيدة نساء العالمين، سيدة نساء أهل الجنة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجت على درع مكسورة رضي الله عنه وارضاه. طيب عمل إيه سيدك النبي عليه السلام؟ قال لي: علي استحدث لي دارا، يعني هات بيت بقى عشان تقعد فيه. فسيدنا علي ما لقاش بيت غير في أقصى المدينة، في مكان بعيد جدا، فبقى بعيد عن النبي عليه السلام. وانت عارف طبعا كانت فاطمة كانت قرة عين النبي، كان النبي يا جماعة أول ما يشوف فاطمة جاية من بعيد يقوم ويبتسم في وجهها ويقبلها في جبينها، ثم يجلسها بجواره ويقعد يمازحها ويتكلم معها، وهي لما كانت تشوف النبي كانت تقوم وتقبله في جبينه وتجلسه بجوارها رضي الله عنها وارضاها. طب يعمل ايه النبي عايز يشوف فاطمة كل يوم يا جماعة، بيحبها. طب يعمل ايه؟ فذهب إلى فاطمة وقال: يا فاطمة إني أريد أن آتي بك بجواري. فقالت له: يا رسول الله مر حارثة بن النعمان فليتحول أنا عن داري، هو قاعد في الدار الثانية، فيصبح لنا بالمرة بقى يعني كده، فهم زي؟ فقال: لقد طلبت من أو لقد تحول لنا حارثة عن دياره حتى استحييت، دار في الثانية في الثالثة أنا مكسوف منه. خدت بالك الكلام ده وصل لمين؟ وصل لسيدة حارثة بن النعمان. هل معقولة النبي مكسوف يطلب مني أنا الدار؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله لقد بلغني أنك تريد أن تحول فاطمة إليك، وهذه منازلي كلها أقرب بيوت بني النجار إليك، وإنما أنا ومالي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والله يا رسول الله للذي تأخذ مني أحب إلي من الذي تدع لي. خدت بالك؟ والله يا رسول الله اللي أنت تأخذ مني أحسن عندي من اللي أنت بتسيبهولي. شفت قد إيه؟ يا سلام، شفت قد إيه؟ تقدر توصل للحتة دي؟ تقدر توصل لحتة والله والله اللي أنا بدفعه في خدمة دين الله أفضل من اللي أنا ببقيه في عندي في بيتي؟ والله اللي أنا ببذله في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي يعني تعريف الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن عندي من اللقمة اللي أنا بحطها في بقي؟ تقدر توصل للحتة دي؟ إزاي الصحابة وصلوا للمرحلة دي يا جماعة؟ حتة البذل والعطاء بلا حساب، لأن النبي دايما يا جماعة كان بيكلمهم عن الجنة والنار. وخد بالك من حاجة، كتر الكلام عن الجنة والنار بتخلي قلب العبد بفضل الله سبحانه وتعالى يعني يرتقي عن هموم الدنيا وعن زخارف الدنيا وزينتها، وتلاقي القلب كده بيرفرف كأنه عايش في الجنة بجد، كأنه عايش في جنة الدنيا وجنة الآخرة. خدت بالك؟ ولذلك سيدنا حنظلة والحديث رواه مسلم لما بيقول سيدنا أبو بكر بيقول له إيه؟ نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، كأننا شايفين الجنة والنار إيه؟ بعينينا. طب بالله عليك لو عرضت أمامك الآن الجنة وتقال لك خد بالك الوظيفة اللي انت فيها دي حرام، سيبها، هتسيبها ولا مش هتسيبها؟ ده أنا قدام الجنة. طب القرش اللي انت شايله في البيت ده أصلا فيه شبهة، هتخلص منه. طب خد بالك من حاجة، انت بقالك كتير ما بتصليش، لا هصلي من النهاردة. طب زوجتك مش محجبة، أحجبها. طب انت مش لابسه يعني، فاهم ازاي؟ تلاقي الجنه اتغير عند الناس ايه حاجات كتيره، لان ربنا الذي قال في حقها سبحانه وتعالى كما في الصحيحين: اعددت لعبادي الصالحين في الجنه ما العين رات. ماشي، في حاجه انا ممكن ما اكونش شفتها لكن ممكن اشوف زيها، واخد بالك؟ ولا اذن سمعت، برضو ممكن ما اكونش سمعت لكن ممكن اسمع، خدت بالك؟ لكن افلك بقى كل الابواب. قال لك ولا خطر على قلب بشر، والله مهما قعدت تتخيل عن الجنه والله لا يمكن ان يخطر على قلبك او عقلك اي شيء من نعيم الجنه. ولذلك النبي لما بيذكر لك الجنه بيذكر لك بس يعني على سبيل تقريب الافهام، فاهم ازاي؟ لما يقول لك ان فيها زيتون ورمان ونخيل وعنب، يعني هل فيها عنب زي اللي هنا؟ سبحان الله. ده النبي عليه السلام يقول: لقد امسكت بقطف من العنب من بتاع الجنة، فاهم ازاي؟ فوالله لو اخذته، لو اخذته وخدته جبته لكم لاكلتم منه حتى قيام الساعة. عنقود هنا بس يا جماعة، خدت بالك؟ لاكلتم منه حتى قيام الساعة. ده العنقود الواحد ده النهاردة العنقود تيجي تمسكه مفيش، يعني نسأل الله العفو والعافية، خدت بالك؟ فسبحان الله، كتر ذكر الجنة بيرب عند الانسان ملكة جميلة جدا ان هو يعيش لله سبحانه وتعالى. المهم يا جماعة، يعني سبحان الله، فسيدنا حارثة بن النعمان قال له: يا رسول الله، والله للذي تأخذ مني أحب إلي من الذي تدع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحارثة: صدقت وبارك الله عليك. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. ده كمان حارثة بن النعمان لم يتوقف عطاؤه عند ذلك. النبي عليه السلام بعد كده يا جماعة لما تزوج صفية بنت حيي، صح، سيدنا حارثة راح سايب له دار تانية. ولما يعني ارسل ملك مصر ماريا القبطيه الى النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، برضه راح سيدنا ايه حارثه راح سايب له دار ثانيه، وهكذا فضل يتحول للنبي عن دار وعن دار وعن دار لحد ما اداله كل بيوته ولم يبق له الا بيت واحد، خدت بالك؟ عشان كده بقول لك محبه النبي تخليك تخرج من مالك ومن كل ما تملك للنبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعه، يمكن من اعظم الاسباب اللي خلت سيدنا حارثه يعمل كده ان هو اصلا نشأ مباركه في اسره طيبه، اسرته كلها مسلمه يا جماعه، سبحان الله. يعني هو اسلم، وبعد كده اسلمت مين؟ امه اللي هي جعده بنت عبيد، واخواتها الاثنين اللي هم يعتبروا خالاته اللي هي عفراء وخوله، الاثنين برضو اسلموا، واخد بالك؟ وزوجته اللي هي ام خالد بنت خالد برضو اسلمت، خدت بالك؟ ولي منها عبد الله وعبد الرحمن، والاثنين اسلموا. وبعدين لي منها ثلاث بنات، سوده وعمره وام هشام، والثلاثه اسلموا. وام هشام دي بيعت النبي عليه بيعه رضوان، خدت بالك؟ سبحان الله. ولي من زوجه تانية، واخد بالك، بنتين اللي هي مين؟ ام كلثوم وامه الله، وكلهم اسلموا. يعني العيله كلها اسلمت لله. يعني العيله لما تكون اسلمت كلها لله يا جماعه، العيله لما تكون كلها ملتزمه، ربنا يجمعهم في الجنه. وربنا بيقول: قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. من الاشياء التي يعذب بها اهل النار العذاب المعنوي، ان مش هو بس يخش النار، لا، وعيلته كمان تخش النار وهم في مكان هو في مكان، تخيل، ويفرق كان واحد كل واحد ايه في سجن انفرادي في النار. ربنا يعافينا وعافيك. انما بقى يعني المؤمنين بقى والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم، يا سلام، لما انت تكون انت والذريه بتاعتك كلهم مؤمنين تخش الجنه وربنا يلحق بيك ذريتك. طب يلحقهم بيك يعني؟ طب هم داخلين الجنه معاك. لا لا لا لا، ما انت ممكن تكون في منزله وهم في منزله، ربنا يخليهم معاك في منزلتك عشان ما تحرمش منهم، خدت بالك؟ يعني شوف بقى رحمه ربنا قد ايه. ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تمر الايام يا جماعه وتيجي غزوه بدر التي خاضها المسلمون، دي كانت اول غزوه ضد المشركين. في الغزوه دي يا جماعه خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبدا يحفز الصحابه على ان هم يجاهدوا في سبيل الله، فقال: والذي نفسي بيدي لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجنه. برضه لسه مش، فبدا يسخنهم اكتر، قال: قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. خدت بالك؟ لما استحضروا معنى الجنه بقى، جنه عرضها السماوات والارض، ياه، فبداوا يخشوا بقى ويقاتلوا بروح تانيه خالص، سبحان الله. فكان النبي عليه الصلاه والسلام يعني لما حفزهم بفضل الله دخلوا فقاتلوا هؤلاء المشركين، قتل منهم 70 واحد واسر منهم 70 واحد. كان من ضمن الذين أبلوا بلاء حسنا في الغزوة دي حارثة ابن النعمان، قاتل وأسر واحد اسمه عثمان ابن عبد شمس اللي هو ابن أخو عتبة بن غزوان، خدت بالك؟ المشركين طبعا كانوا عايزين يعملوا فداء للأسارة. عملوا الفداء للأسارة ده ازاي؟ ده اللي هنشوفه بعد الفاصل. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله، سلام الله، سلام الله، سلام الله، نبعثه نعطره رياحنا نجيب طاب منبته نما في ظلها. التجريد الصريح من أحاديث الجامع الصحيح. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. التجريد الصريح من أحاديث الجامع الصحيح. سلام الله نبعثه نعطره رياحنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع مرة تانية يا جماعة لقصة سيدنا حارثة ابن نعمان رضي الله عنه وارضاه. الحقيقة طبعا هو كان أسر عثمان ابن عبد شمس، فلما بعتت قريش تفدي بقى كل أسير كان بيفدوا بحوالي 4000 درهم، ففاز حارثة بالأجر وبالفداء في نفس الوقت رضي الله عنه وارضاه. الحقيقة سيدنا حارثة ما اكتفاش انه يخش غزوة بدر بس يا جماعة، لا، راجل داخل يعني انت عارف الصحابة من دولة كان لما بيسلم كان يعني يخلع ثوب الجاهلية على عتبة الإسلام ويدخل بكل قلبه وجوارحه وبماله بكل ما يملك: أنا ملكي لله، أنا خلاص، كل إن صلاتي ونسكي ومحياي كل حياتي لله ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. ما كانش عنده استعداد إنه يخلي أي حاجة لغير الله، كل حياتي لله، أنا وأولادي ومالي وما أملك بفضل الله سبحانه وتعالى. فشهد حارثة بن نعمان كل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ليه مواقف مشرقة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن كان ليه موقف معين كان في غاية يعني الروعة والجمال في غزوة حنين. في غزوة حنين يعني سبحان الله، طبعا في أول غزوة قالوا لن نهزم اليوم من قلة، يعني كان 12 ألف واحد ما شاء الله من الصحابة، ورغم ذلك انقضت هوازن على أصحاب النبي عليه السلام، ويعني حصل فيهم فزع رهيب جدا جدا، وانهزموا في بداية الأمر إلى أن يسر الله عز وجل لهم بعد ذلك. كان من ضمن اللي صبروا مع النبي عليه السلام الكل فر وجري يمين وشمال، ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس أن ينادي يا أصحاب سورة البقرة يا أصحاب بايعة الرضوان. المهم نادى عليهم فاجتمعوا، لكن قبل ما يجتمعوا كان في بس يا جماعة اللي صبروا مع النبي عليه السلام كانوا لا يتعدوا 100 ميت واحد هم اللي صبروا مع النبي. فمزاي وكان من ضمن هؤلاء 100 كان حارثة ابن نعمان. كان في جائزة كبيرة جدا جات لهم من السماء من عند الله سبحانه وتعالى للمية اللي صبروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، أن جبريل عليه السلام جاء وأخبر النبي إن 100 اللي صبروا معك دول يا رسول الله تكفل الله عز وجل بأرزاقهم في جنتي سبحانه وتعالى. سبحان الله. الحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن عن حارثة بن نعمان قال: رأيت جبريل من الظهر مرتين. شاف سيدنا جبريل يا جماعة، ودي منقبة تانية بقى لسيدنا حارثة انه شاف سيدنا جبريل، يعني ما حدش اصلا بيشوف الملائكة، لكن سيدنا حارثة بن نعمان شاف سيدنا جبريل في صورة دحية الكلبي اللي هو صحابي من اصحاب النبي عليه السلام. كان لما سيدنا جبريل يأتي في صورة بشر كان يأتي في صورة هذا الصحابي، كان جميل الخلقة، كان جميل جدا. وطبعا اكبر دليل ان هم شافوه الصحابة في الصورة ديت لما الحديث رواه مسلم، لما سيدنا جبريل جاء للنبي وسأله: ما الاسلام، ما الايمان، ما الاحسان؟ في الآخر قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. خب بالك. فقال حارثة: رأيت جبريل من الظهر مرتين، يوم الثورتين حين خرج رسول الله إلى بني قريظة، خدت بالك، مر بنا في صورة دحية فأمرنا بلبس السلاح، ويوم موضع الجنائز حين رجعنا من حنين. خب بالك، مررت وهو يكلم النبي فلم أسلم. قال جبريل، فقال جبريل: من هذا يا محمد؟ سيدنا جبريل بيسأل النبي عليه السلام، بيقول له: مين اللي معدي ده؟ فقال حارثة بن النعمان. قال: أجل، إنه من المئة الصابرة يوم حنين الذين تكفل الله بأرزاقهم في الجنة، ولو سلم لرددنا عليه. يا سلام، ده مين بيتكلم؟ ده جبريل عليه السلام. حديث ثاني جميل جدا رواه أحمد بسند صحيح، إن سيدنا حارثة بن نعمان قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل عليه السلام جالس في المقاعد، قال: فسلمت عليه ثم أجست. قال: فلما رجعت وانصرف النبي قال: هل رأيت الذي كان معي؟ النبي بيسأل مين؟ حارثة، بيقول له: أنت شفت اللي كان واقف معي ده؟ قال: أجل يا رسول الله. قال: فإنه جبريل وقد رد عليك السلام. يا سلام، تخيل كده لما سبحان الله يا جماعة عيشت الصحابة دي كانت عيشة عجيبة جميلة جدا، عايش مع النبي وعايش وسط الصحابة، مجتمع كله أفاضل. تخيل لما يكون عايش في مجتمع كل الناس اللي فيه ناس أمناء، ناس صادقين، ناس أوفياء، ناس أفاضل، ناس مطيعين لله، بالله عليك تحس يعني سبحان الله. يعني أذكر كان سبحان الله كان أحد الإخوة كان يحكي لي من زمان زمان خالص بقى، يعني زمان أيام جدي وجدك كده، يعني بيقول لي كان زمان كان الناس بتسيب المحلات مفتوحة وتروح تصلي، الآن بتقفل المحل والتربيسه وتحط عليه قفال واخد بالك، وناقص تحط على قفل نظلم عشان محدش يجي يفتح، يعني ما بقاش في امان. نسال الله العافيه. شوف عهد الصحابه كان لا يمكن حد فيهم يفكر في ان هو ياخذ شيئا، ده كان يا جماعه الواحد بيطلع لقمه من بقه يديها لاخوه. ده انا اذكر ان سيدنا ابو طلحه الانصاري رضي الله عنه وارضاه قال واحد منه مره يقترض منه 300,000 درهم، يعني مبلغ مش بسيط يا جماعه، 300,000 درهم. فراح انطيب خاطر دخل وجابها له، قال متى موعد اداء الامانه؟ قال في يوم كذا، بيديله معاد لانه يرد له الفلوس. قال له في يوم كذا. في اليوم ده يا جماعه راح جاب له الفلوس امتى؟ الفجر. طب ما تستنى الظهر او العصر او المغرب او لما ربنا يفرجها كده، او شهرين ثلاثه، او يكون مستلف مثلا 300,000 درهم ويقول له طب ادي 5 دراهم ان شاء الله نكمل، يعني مع بعض احنا مع بعض بقى، احنا احنا اخوه يعني. فسبحان الله جايب له 300,000 درهم الفجر. فقال ابو طلحه ما هذا؟ قال هذا موعد اداء الامانه، رحمه الله على الامانه. فقال ابو طلحه هي لك هدية لك على مرؤتك. يا سلام، شوف أدي هي دي المرؤة. يعني فكان الصحابة ما عندهمش حاجة غالية في الدنيا خالص، يشتغل ويجمع فلوس ويتاجر ويبقى غني، لكن لما يطلب منه يتصدق بكل هذا أو يخرج من ماله يخرج عن طيب خاطر، ما فيش مشكلة. صهيب الرومي هاجر، إيه المشكلة؟ المشركين عايزينه ياخدوا، يعني ياخدوا فلوسه. قالوا جئتنا صعلوكا لا مال لك، واليوم بعد أن اغتنيت عايز تروح بالفلوس كلها؟ قال إني من أرماكم، أنا أشهر واحد برمي السهام، هقتلكم كلكم بالسهام وما تبقى أقتله بالسيف، ولكن الطيب أحسن. إذا دللتكم على مالي تتركوني أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أجل. قال فمالي في المكان الفلاني، الفلوس اللي أنا جمعتها 13 سنة خذوها عن طيب خاطر، أنا كل اللي يهمني أن أروح أكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ويدفع الفلوس يا جماعة ويروح للنبي، ويسبقه جبريل عليه السلام وينزل قوله جل وعلا: ومن الناس من يشري، يشري يعني يبيع، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يقوم النبي أول ما يشوف صهيب يتبسم في وجهه ويقول: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. سيدنا أبو بكر يعني يعلم أن النبي عليه ندب المسلمين للصدقة، يروح يحط فلوسه كلها، كل فلوسه، كل اللي جمعه في حياته يحطه في حجر النبي. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ يقول: تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تيجي بقى المنقبة الجميلة الجميلة الجميلة في حق سيدنا حارثة بن نعمان، إن سيدك النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يسمع صوت حارثة بن نعمان. فين يا جماعة؟ مش قدام الكعبة ولا عند الحجر الأسود ولا في زمزم؟ لا، في الجنة، في الجنة. أي نعم، حديث رواه أحمد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة. يعني كان ده فين؟ في المنام، لكن رؤيا الأنبياء وحي ورؤياهم حق صلى الله عليه وسلم. قال: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة ابن النعمان. فقال النبي: كذلك البر، كذلك البر. تقول أمنا عائشة: وكان حارثة من أبر الناس بأمه. يا سلام، شوف سيرة الإنسان بتكون حلوة إزاي لما يكون هو إنسان صالح. خد بالك، أمنا عائشة بتقول كلمة جميلة جدا، بتقول إيه: كان رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبر من كان في هذه الأمة بأمهما. خد بالك، أكتر اتنين كان عندهم بر شديد جدا بالأم اتنين، من هما حارثة بن نعمان وعثمان بن عفان. قالت: فأما عثمان فإنه قال: والله ما قدرت أن أتأمل في وجه أمي منذ أن أسلمت. إيه الجمال ده؟ بقى واحد من يوم ما أسلم ما يقدرش يبص في وش أمه، هي تكلمه هو وشه فين؟ في الأرض. شوف النهاردة بقى يعني حدث ولا حرج، تبقى بتنادى عليه وهو في دنيا تانية بيشاور لها كده، وسبحان الله يعني إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وأما حارثة، شوف بقى الأدب وشوف البر. وأما حارثة فكان يطعم أمه بيده. بيقول لك من يوم ما أسلم سيدنا حارثة حد ما مات أمه ما كلتش لقمة بإيديها، كل لما تيجي تاكل يقعد جنبها ويغمس ويحط لها في بقها اللقمة، ويغمس ويحط لها في لقمة. يا سبحان الله، ايه ده؟ ايه البر ده يا جماعة؟ مين فينا بيعمل مش ربع عشر معشار الكلام ده؟ ده واحد يا جماعة سبحان الله كان بيطوف حوالين الكعبة فشاف سيدنا عبد الله بن عمر. الراجل ده كان بيطوف عامل ايه؟ كان شايل امه على كتاف، امه ست كبيرة مش قادرة تطوف حوالين الكعبة، انت عارفين مسافة كبيرة، فكان حاططها على كتافه والدنيا حر موت وهو عمال بيطوف حوالين الكعبة بامي، خدت بالك؟ والعرق عمال نازل على جبينه وعلى وشه وعلى لبسه. فقال له: يا ابن عمر، أتراني قد وفيتها حقها؟ إيه رأيك؟ أنا كده عملت بقى اللي ما تعملش، صح ولا لا؟ قال: لا والله، ولا بزفرة واحدة من زفرات الولادة، ولا بآهة واحدة من اللي طلعت منها ساعة ما كبت ولدك، ولكنك أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا. واحد تاني راح لسيدنا عمر بن الخطاب قال: لقد بلغ بري بأمي أنها لا تقضي حاجتها إلا وأنا أحملها على ظهري. يعني لما تروح تقضي حاجتها كده في المكان البعيد بتاعهم ده كنت أشيلها على ظهري أوصلها هناك تقضي حاجتها ورجعها تاني. قال فهل وفيتها حقها؟ قال لا، فإنك تفعل بها ذلك وأنت تتمنى موتها، وهي قد كانت تفعل بك أكثر من ذلك وهي تتمنى حياتك. شفت الفرق بقى؟ الأم دي عطاء يا جماعة، الأم عطاء، بتعطي ولا تريد مقابل، ويساء إليها وتحسن إليك وتسامح مع كل الإساءات ديت. فالأم والأب عطاء يا جماعة، محتاجين إحنا نحسن إلى الوالدين، فهريت نعرف أخبارنا إحنا إيه مع بر الوالدين. ولذلك يعني أسوق لكم بهذه المناسبة بعض فضائل بر الوالدين. كفاية إن ربنا يقول أنشكر لي ولوالديك، شوف فيقرن الشكر للوالدين بشكره بشكر العبد لله سبحانه وتعالى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير أختها. قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. ده اللي بيقول لك أنا بتاع القرآن وما ليش دعوة بالسنة، فلن يقبل. لا يمكن سنة وقرآن الاثنين يكملوا بعض. السنة تشرح القرآن وتوضح. ربنا قال في القرآن وأقيموا الصلاة، طب أقيموا الصلاة إزاي؟ تلاقي الكلام ده فيه فين؟ في السنة. خدت بالك؟ وآتوا الزكاة، الزكاة دي مقاديرها إيه؟ في السنة. فاهم إزاي؟ وأتموا الحج والعمرة لله، خذوا عني مناسككم، وهكذا. فاهم إزاي؟ فالسنة توضح وتشرح القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي الوحيين القرآن والسنة. فاهم إزاي؟ طيب، فثلاثة أشياء مقرونة بالثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير أختها. قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آت الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل وعلا أنشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. سبحان الله، أنشكر لي ولوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يا سلام، حتى لو كانوا كفر يا جماعة، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. في أمر الشرك لكن إيه بالنسبة للدنيا وصاحبهما في الدنيا معروف. يا جماعة، بر الوالدين من أعظم أسباب تفريج الهم والكرب. فاكر قصة الثلاثة الحديث البخاري، قصة الثلاثة اللي دخلوا الغار وانغلقت عليهم الصخرة، فكل واحد توسل بالعمل الصالح اللي عمله ابتغاء مرضات الله. كان من بينهم مين؟ واحد توسل ببر والديه. هتبالك؟ فانفرجت الصخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. بر الوالدين سبب لسعة الرزق وزيادة العمر. سبحان الله، هو العمر بيزيد. العمر بيزيد، بيزيد ازاي؟ هل بيزيد زيادة حقيقية؟ ده قول لبعض العلماء، ان زيادة حقيقية ان يكون عمره 60 سنة، فان بر والديه فعمره 70 سنة، وهذا ما يمنيه الحق جل وعلا لملائكته. ورأي تاني يعني ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقه البركة في العمر، وده الراجح، ان يبقى فيه بركه في عمره، يعمل في العشر سنوات اللي غيره بيعمله في 100 سنه. خدت بالك؟ قال صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين من سره ان يعظم الله له رزقه وان يمد له في اجله فليصل رحمه، وفي روايه البيهقي فليبر والديه وليصل رحمه. سبحان الله، بر الوالدين يا جماعه يعدل الحج والعمره والجهاد في سبيل الله. تصدق الكلام ده؟ طب صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم، أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أبايعك على الهجرة والجهاد في سبيل الله، أبتغي بذلك الأجر من الله. فقال صلى الله عليه وسلم فهل من والديك أحد حي؟ في حد من أبوك أمك حي عايشين؟ قال بل كلاهما حي، الاثنين عايشين. فقال صلى الله عليه وسلم فتبتغي الأجر من الله؟ أنت فعلا عايز الأجر من الله؟ قال أجل يا رسول الله. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. يا سلام، يقول الإمام النووي وفي هذا الحديث دليل على العظم فضيلة بر الوالدين وأنه آكد من الجهاد. يا سلام، اسمع الحديث تاني بس بعد ما تصلي برضه. صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الطبراني وأبو يعلى بسند جيد، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه، أنا نفسي جاهد بس أنا ضعيف ما أقدرش أجاهد في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم هل بقي من والديك أحد؟ قال أجل، أمي هي العيشة. قال فاسأل الله عز وجل في برها، فإن فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله. كل ده بقى يا جماعة ببر الوالدين. بر الوالدين من أسباب حسن الخاتمة، ولقد أجر الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فمن عاش على بر الوالدين يبعث في يوم القيامة برا بوالديه. دخلوا على الشاب وهو في سكرات الموت يا جماعة، كان برا بأمه وأبيه، فقالوا له لسه داخلين يلقنوه، أول ما دخل عليه قال قولوا لا إله إلا الله. يا سلام، ومات عند تلك الكلمة رحمه الله رحمة واسعة. بر الوالدين يا جماعة سبب للفوز برحمة الله. حدش عايز يفوز برحمة الله؟ أكيد. فهم إزاي؟ فبر الوالدين سبب للفوز برحمة الله. إذا كان النبي أخبر إن ربنا سبحانه وتعالى غفر لامرأة بغي تتاجر بعرضها لأنها سقط كلبا رحمة لهذا الكلب، شوف قد إيه. فما ظنك بمن يقدم الطعام والشراب والمعاملة الحسنة لوالديه؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وأحمد بسند صحيح: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وأقرب الناس إليك الأم والأب. يا سلام، بر الوالدين سبب لقبول الأعمال ودخول الجنة. كتبالك يقول جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، قبلك حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الناس اللي عملوا كده، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. يا سلام، الأجمل من ده كله يا جماعة إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. أبوك مات وكان ليه صاحب، الرجل ده كان صالح وكان بيصلي في المسجد وإنسان تقي، لما تزور هذا الرجل فهذا من برك لأبيك. الحديث رواه مسلم عن عبد الله بن دينار أنه خرج مع عبد الله بن عمر والاثنين كانوا ماشيين في طريق بين مكة والمدينة، فعبد الله بن عمر لقى واحد أعرابي ناس البدو البسطاء كده يعني سبحان الله، فأم نازل من على الدبة بتاعته وراح مركبه وراح ملبسه العمة، مش باللغة بتاعتنا بلبسه العمة يعني، لا يعني لا يعني اداله العمة بتاعته لبسها له، واخد بالك؟ فالراجل اللي معاه اللي هو عبد الله بن دينار استغرب فقال: يرحمك الله يا ابن عمر، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير، إيه اللي أنت عملته ده؟ كانت لو اديته درهم كان طار بيه من الفرحة، إيه اللي أنت عملته ده كله؟ قال: اسكت، فإن أبا هذا الرجل كان ودا لعمر بن الخطاب، أبوه كان حبيب أبويا، خدت بالك؟ وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. يا سلام، إن أنت تزور حبايب أبوك وإن أنت تزوري حبايب أمك اللي كانوا يعني نساء طائعات لله سبحانه وتعالى وكان بيهم صداقة وبينهم وبين أمك، فطبعا لما تزوريهم ده صلة للأم بعد موتها بفضل الله عز وجل. نرجع تاني لسيدنا حارثة بن نعمان رضي الله عنه وارضاه. استمر سيدنا حارثة بن نعمان بيتابع رحلة الجهاد والعطاء لآخر لحظة في حياته يا جماعة، فضل حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فضل برضو مثال الجندي الأمين اللي بيقدم كل حياته وكل ماله لله سبحانه وتعالى، حتى إن كتب التاريخ سجلت لي أعظم موقف حينما حوصر عثمان بن عفان فتقدم هو من عثمان وقال له: إن شئت يا أمير المؤمنين قاتلنا دونك. فشكر له عثمان رضي الله عنه وارضاه هذا الموقف الكريم، وامتدت حياة الجهاد بحارثة بن نعمان إلى خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه. يعني الحقيقة حياة طويلة مليئة بالعطاء والبذل والتضحية، يعني تخيل كل حاجة خرجها وهو راضي ما شاء الله، قدم كل بيوته للنبي صلى الله عليه وسلم، أنفق كل ماله في سبيل الله، قدم حياته للجهاد وبذل نفسه وماله وروحه وجسده ودمه في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولم يتأخر، وحتى جاءته الجائزة إن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوته وهو بيقرأ القرآن يعني في الجنة. سبحان الله، كان ليه منقبة جميلة جدا يا جماعة، الواحد يعني الحقيقة لما قريتها حاجة فوق الخيال، شيء يعني يخليك تحس إن الإنسان اللي عنده عطاء ده عمره أبدا ما يتأخر عن العطاء حتى في أحلك الظروف. تخيل إن حارثة بن نعمان أصيب بالعمى في آخر أيامه وهو راجل نفسه يعطي، نفسه يعني يبذل المال، طب يعمل إيه؟ طب هو دلوقتي مش شايف وبيجيله مساكين بيسلموا عليه وهو مش عايز يبخل بس هو مش شايف، كان بيعمل إيه؟ فربط حبل من المكان اللي هو قاعد فيه للغرفة بتاعته، والغرفة بتاعته كان حاطط فيها يعني زي كده حاجات كده فيها تمر زي شويلة كده مليانة تمر، فكل لما يسلم عليه واحد مسكين يقوم يمسك في الحبل ويفضل ماشي ورا الحبل لحد ما يوصل لمكان التمر ويكبش له من التمر ويرجع تاني على الحبل برضه ماسك فيه لحد ما يعطي المسكين ويجلس في نفس المكان. ايه ده؟ يعني لما تقعد تتخيل النهاردة الواحد يبقى جايب كيلو فاكهة مخبيه في شنطة سودة والشنطة حاططها تحت باطه ولابس لها بلطو بتاع المخبرين وطالع يعني كل ده عشان ما حدش ياخد مثلا منجاه ولا تفاحيه. دولت كان يعني كانوا يحبوا البذل، كان يعني كان لما يخرجوا من يعني سيدنا جعفر بن ابي طالب على سبيل المثال كان يخرج من المسجد وعارف ان في طريق معين كان بيقف فيه المساكين، كان ما يلوحش بيته الا من الطريق ده عشان ياخدهم كلهم، يعني عشان ياكلهم ويشربهم ويعني ويحنوا عليهم رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. يا جماعه سبحان الله، تمر الايام وتاتي اللحظه التي ينام فيها حارثة بن النعمان رضي الله عنه وارضاه على فراش الموت. وكان الكلام ده كان سنة 51 هجرية، وصعدت روحه إلى بارئها جل وعلا، ففاضت روح هذا الرجل المعطاء الذي قدم الكثير والكثير ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. السؤال اللي عايزين نسأل أنفسنا قبل ما نترك هذه الحلقة أو قبل ما نختم الحلقة دي، بالله عليك فكرت مرة تقعد مع نفسك وتحسب أيام عمرك اللي عدت قدمت فيها إيه؟ طب بالله عليك لو مت دلوقتي، لو دخل عليك ملك الموت، طب لو دخل علينا ملك الموت الآن يعني في الاستوديو دلوقتي حالا وقال ها يا جماعة مين مستعد للقاء الله، بالله عليكم محدش هينزل تحت كراسي والترابيزات، يعني سبحان الله مين فينا صح مستعد للقاء الله؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يا جماعة محتاجين نحن نشتغل، يعني نحن فعلا يعني نغتنم كل لحظة. عمرك يعني سبحان الله هو أغلى ما تملكه، الكنز الحقيقي هو العمر، هو ده يعني سبحان الله. وذلك أنت لما تيجي تقطف كل يوم ورقة من النتيجة، أنت في الحقيقة لو فكرت كويس أنت بتقطف يوم من عمرك، يوم من عمرك عد، واخد بالك؟ ولذلك لما لقي الفضيل بن عياض رجلا غافلا عن طاعة الله سأله سؤال واحد، ما قالوش ايه، ما قالوش انت تملك ايه، ما قالوش انت شهادتك ايه، قال له كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال سبحان الله، فانت منذ 60 سنة وانت تسير الى الله يوشك ان تلقى، خلاص ده انت قربت تلقى الله عز وجل. فرجل كانه كان في غفله وفاء، فقال انا لله وانا اليه راجعون. فقال له الفضيل: هل تعلم معنى تلك الكلمه؟ قال: اجل، اعلم اني ملك لله واني اليه راجع. قال: يا هذا، من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ فقال له الرجل: ما الحيلة يرحمك الله؟ طب طالما المسألة كده بالمنظر ده أعمل إيه طيب؟ قال: الحيلة يسيرة. هو ده الصح. العالم يا جماعة لا ييأس أحدا من رحمة الله ولا يجرئ أحدا على معصية الله، العالم وسط، وسط يا جماعة. فمزال قال: الحيلة يسيرة. قال له: أعمل إيه؟ قال: أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. أما سمعت قول الله جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم إيه؟ حسنات. خدت بالك؟ فأنت لو التزمت دلوقتي إن شاء الله ربنا هيبدل كل سيئاتك حسنات. هي دي المسألة، هي دي المسألة، ماذا أعددت للسؤال؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا كده يا جماعة، الحديث في الصحيحين: ما منكم من أحد، ما فيش حد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، خدت بالك؟ فينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نعمل إيه يا رسول الله؟ قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة. يا جماعة كل لحظة بتعدي في حياتنا هنندم عليها. هو ليه ربنا سمى يوم القيامة؟ هي يوم القيامة ليه أسماء كتيرة جدا، لكن من ضمن الأسماء يوم الحسرة. قال جل وعلا: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. خد بالك من ترتيب الآية: أنذرهم يا محمد يوم الحسرة. يوم الحسرة ده هيبقى يوم حسرة عليهم، على المؤمن وعلى الكافر، على الكافر لانه لم يسلم، وعلى المؤمن انه ما ازدادش في طاعه الله عشان يرتقي في درجات الجنه. خدت بالك؟ اذ قضي الامر، خلاص اهل الجنه دخلوا الجنه، ربنا يجعلنا واياكم منهم، قولوا امين. واهل النار دخلوا النار. طب ايه السبب اللي خلى الناس في غفله عن الاخره؟ خدت بالك؟ اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون، الدنيا هي اللي شغلتهم. طب الدنيا دي كلها هم فايتينها وسايبينها. انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. العاقل هو اللي يبص لقدام، ما تشوفش الدنيا كأنها كده حطتها قدام عينيك مش شايف وراها حاجة، لا بص للآخرة، بص ان في يوم هيدخل عليك فيه ملك الموت هينادي عليك بنداء من اتنين، يا اما ايتها النفس الطيبة او يا ايتها النفس الخبيثة. اللي انت عايزه، عايز ايه؟ عايز تقف يوم القيامة 50,000 سنة ولا تيجي يوم القيامة يا دوب ساعتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر، ساعتين ثلاثة وانت في ظل عرش الرحمن تأكل وجبة زيادة كبد الحوت التي أعدها الله عز وجل للمؤمنين والمؤمنات، تأكلها وانت في ظل عرش الرحمن، ثم تذهب وتشرب من حوض النبي، ثم تدخل مع النبي الجنة. هي دي المسألة يا جماعة، فكر مرة واثنين وثلاثة واقعد حاسب نفسك الليله دي. يعني مش عايز اطيل اكتر من ذلك، لكن ما زالت الصفحه مفتوحه لنلتقي مره اخرى مع صحابي وتلميذ من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام الله. سلام الله نبعثه نعطره رياحنا، بجيد طاب منبته نما في